وهو الذي يرويه أبو ذر جندي بن جنادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه عز وجل قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أي فلا تظالموا. هذه هي الفقرة التي شرحناها من هذا الحديث الطويل، وننتقل بعدها إلى الفقرة التي تليها وهي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ما معنى الضلال؟ وماذا تعني كلمة فلان ضال؟ الضلال هو الضياع، وإذا قلنا إن فلانا ضال يعني هو تائه ضائع عن الطريق يتخبط على غيره، ومن هنا ندرك أن فرقا كبيرا يوجد بين الضلال والانحراف. فأنت تقول عن فلان من الناس إنه منحط في طريق الهواية والانحراف، أي إنه علم أن هذا طريق الانحراف وأدرك ذلك ثم انحط فيه وصادر عليه. وهذا الإنسان لا يجوز إطلاقا أن منعته بالضلال. وتقول عن فلان آخر من الناس إنه ضال، أي إنه متخبط بين طرق عدة تائه ضائع يبحث عن الرشد ولما يتبين طريقه. أظننا جميعا ندرك الفرق بين الأول والثاني. الأول أمره خطير جدا وعلاجه علاجا صعب ويكاد يكون مستحيلا في بعض الأحيان. أما الثاني فما أيسر أن يعالج، ذلك لأن الضال لسان حاله يستنجد، وإن لم يستنجد لسان مقاله فيه ضياعه تخبطه لسان حال يقول: ألا يوجد من يرشدني؟ ألا يوجد من يخرجني من هذا التيه؟ هذا يضع الإنسان الضائع. ولا شك أن واقع هذا الإنسان ينسجم كل الانسجام مع الإرشاد، وما أيسر أن يخرجه الإرشاد الصحيح النظيف المخلص من هذا الدواء والدين إلى صعيد الرشد. إذن علمنا معنى الضلال. أقول هذا حتى لا نعطي هذه الكلمة أكثر من معناها، وإذا تبين لنا ذلك فإننا ندرك معنى قول الله عز وجل في هذا الحديث القدسي العظيم: يا عبادي كلكم ضال. لا يخطر في بال أحد منا استشكال، لأن الله عز وجل لو تخلى عن عبد من عباده فلم يضع قبس الهداية في عقله، ولم يعذب هذا القبس برسل أو وحي يشيرون له إلى الطريق السليم، لتخبط الناس جميعا بما فيهم الرسل والأنبياء في المتاهات والطرق المسدودة

ومنذ ان يخرج من عالم الأجنة الى عالم هذه الدنيا يتقن التقام السجن كأحسن ما يكون من تعلم ذلك، ويتقن امتصاص اللبن منه كأحسن من قد تعلم ذلك في معاهد التعليم. هذا من الفطرة، لأن الطفل لا يعلم هذا الشيء، بل إنه ليتمتع بحركات إنعكاسية تحرس حياته، وتمنع هذه الحياة من أن تمتد إليها أخطار الهلاك، دون أن يتبين شيئا من قيمة هذه الحركات الإنعكاسية، ودون أن يتمرن على شيء منها. يعني أنت تقدم إصبعك إصبع إلى عين هذا الطفل وعمره في الدنيا بعد أيام لا أشهر، تجد أنه يغمض عينه عندما يمتد إلى هذا العين أي شيء دون أن يعلم لماذا أغمض، مع أنك لو قربت إصبعك إلى أنفه ما أبدى أي رد فعل، إلى أذنه ما يبدى أي رد فعل، لأن الخطر لا يكمن هنا، وإنما الخطر يكمن من أين جاء الفطرة. فما من هذه الفطرة أيضا فطر الله هذا المولود على الحنين إلى الإيمان بالخالق، وعلى الخضوع لحقائق العبودية له، موجود هذا المعنى. لكن هذه الفكرة تحتاج لكي تنمو إلى ماذا؟ إلى غذاء العلم. هذا العلم لا بد منه لكي تفسر الفكرة تفسيرا سليما، ولكي تؤدي مهمتها في كيان الإنسان على نحو سائغ صحيح. فإن لم يتمتع الإنسان بهذا العلم نهض هذا الطفل وشد عن الطريق ودخل في رحاب المجتمع، لكن لم يجد من يعلمه حقائق هذا الدين الذي فطر عليه، لم يجد من يغذي بذور هذه الفطرة. إلى ما تؤول هذه البذور؟ إلى الاضمحلال وربما الاختناق، بل لا أقول الاختناق، لا تختنق الفطرة، إلى الاضمحلال وإلى الضلال الذي يعبر عنه هذا الحديث الشريف. هذا الإنسان يشعر بهذه الفطرة التي عميت عن بلوغ مداها، لأن الغذاء العلمية لم يركبها، وهكذا تصاحبها يضطرب يغب هنا وهناك، فإنسان يتحرك في قبر مظلم لا يعلم شمالا عن يمين ولا يعلم أي جهة من الجهات، يبحث ولكن لا يعلم كيف يبحث، لأن الدماء لم يرفده. الفطرة موجودة، ولكن عندما لا تدعم الفطرة بالعلم الفطرة تتيه بصاحبها. فإنسان يبحث عن شيء افتقده، لكن أين يعثر عليه؟ لا يعلم. أين ضاع؟ لا يعلم. بأي مثلاق يبحث عنه؟ لا يدري. هكذا يكون شأنه. وأقرب مثال إلى ذلك موضوع الطعام والشراب. الإنسان فطر على البحث عن طعامه وشرابه تماما، كما بعث كما فطر على البحث عن ربه، أيضا فطر الإنسان على البحث عن طعامه وشرابه، أليس كذلك؟ حقيقة علمية لا مرد لها. لكن أرأيت لو أن إنسانا صرف من فطرته الأولية هذه البحث عن الطعام والبحث عن الشرب،